لا هي أمله. ثم قال: أمليه علي فإني أخاف ألا ألقاك. قال: فأمليته عليه، ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. يعني هي ممكن تصح قال أحمد: أمله، لكن يعني من باب أملله، لكن بعيدة. أمله من الإملاء هذا أفصح. الله أعلم. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. إذا استجد قميصا أو ثوبا، يعني اشتراه جديدا أو حصل عليه جديدا، فأول ما يلبسه يدعو هذا الدعاء، يقول اللهم. طبعا هو يقول هنا في الحديث، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه. إيش اسمه؟ أسماء الثياب، عمامة، قميص، سروال، كذا. فيقول الدعاء: اللهم لك الحمد كما كسوتني هذه هذه العمامة، كما كسوتني هذا القميص، هكذا والله أعلم. اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا القميص، هذه العمامة، أسألك خيره أو خيرها، إذا كانت اسم القطعة يعني مؤنثة، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. طبعا أحيانا الإنسان مثل هذه الأدعية لا بد من أن يتأمل شيئا في معناها. فما هو خير القميص وما هو شر القميص، وما هو خير الثياب ما هو شر الثياب؟ فهل هو شيء معنوي أنه يقال مثلا هذا يأتي بخير وهذا يأتي بشر، هذا يجيب الحظ هذا يجيب النحس مثلا؟ وهذا مستبعد في شرعنا، نحن نحب الفأل كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ولكن يكره التشاؤم. فهل هناك شيء من الفأل في قوله أسألك خيره؟ هذا ممكن أنه يتفائل به خيرا، لكن عند ذكر الشر لا نتفائل شرا في ذلك. قد يكون من شره أن الإنسان يحسد عليه، فإذا حسد عليه هذا نوع من أنواع الشر يصيبه بسبب هذا القميص. وكذلك من شره أن يبلى بسرعة أو شيء من هذا القبيل. وكذلك بالنسبة لخيره أن يدوم وأن يبقى طاهرا يصلي به إلى آخره. يعني أحيانا الإنسان قد يحاول أن يتأمل مثل هذه الأدعية قبل ذكرها، حتى إذا دعا بها يكون مستحضر معاني معينة، وهذا أبلغ في الدعاء، أبلغ من أن يردد الإنسان دعاء دون أن يتأمل في معناه. قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة هو برد يماني يصنع من القطن، ونحن مر معنا في أول حديث في الباب عن أم سلمة قالت: كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. فهذا قميص وهذا برد، فهناك اختلاف، فكيف نوجه هذا الاختلاف؟ يمكن أن يقال أن أم سلمة هي أم سلمة زوجه، فهي تراه في البيت أكثر مما تراه في خارج البيت، فتتكلم عن ثيابه التي كان يحب أن يلبسها في البيت. وأنس بن مالك ليس بزوج، يعني ليس بالأحرى ليس ممن يعيش معه في بيته، فيراه في خارج البيت، فكان يرى أن الحبرة عليه دائما أو يلبسها دائما أو كذا، فيرى أن هذا من أحب الثياب إليه. لكن هذا الكلام قد ينتقد، فقد يقال أم سلمة يعني مثلا الشخص زوجته تعرف الثياب التي يحبها في البيت وتعرف الثياب التي يحب أن يخرج بها خارج البيت، فهي تراه عندما يلبس الثياب التي يخرج بها فستعرف. فعلى العموم لا يعني لا تعارض، فأنت قد يكون من أحب الثياب إليك القميص ومن أحب الثياب إليك الحبرة. عرفت؟ وقد يقال أن القميص هو أحب الثياب إليه، والحبرة من البرود. قلنا هناك أكثر من نوع من أنواع البرود، فهناك برد قطري وغير ذلك، فهذا برد يماني، فهو يحب البرد اليماني إذا تكلمنا عن البرود يعني. وقد يقال هذا يحبه كذا، يحب كذا ويحب كذا، كما تقول أنا أحب شخص بالنسبة إلي فلان وأحب شخص بالنسبة إلي فلان، تقصد أن هذا وهذا من أحب الناس إليك. طبعا هنا فقط أنا أعطيكم كيف نفكر عندما نجد تعارض ظاهري بين الأحاديث، كيف نفكر بالجمع بينها. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، قال سفيان أراها حبارة. نعم، هذه الحلة الحمراء حبارة. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كانت جمته لا تضرب قريبا من منكبيه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعلية عن قيلة بنت مخرمة قيلة. عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليين كانتا بزعفران وقد نفاض مليتين وقد نفاضت نعم مليتين وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته، وفي الحديث قصة طويلة. نعم، والمقصود هنا طبعا هذه نوع من أنواع الثياب. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كره لبس اللباس الذي عليه صبغة من زعفران أو عليه زعفران، لأن هذا من لبس النساء. ذهب الصوت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. الحديث هذا ضعيف، ولكن على العموم هذا يعني مما يقبل في مثل هذا، لأنه من باب الاستحباب، استحباب لبس البياض، وسيأتي حديث آخر بمعناه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شيب عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. هنا طبعا أيضا هذا ضعيف، ولكن يعني من حيث المعنى، يعني إذا جمعناه إلى الذي قبله نفهم أن يعني المعنى يقرب من الحسن في إثباته. طبعا قوله أطهر وأطيب، لأن الثوب الأبيض إذا جاء إليه شيء من الاتساخ سيبين لك، فستطهره مباشرة، لأنك لن تظهر بهذا الثوب وعليه بقع وما شابه ذلك، فالأبيض سيبقى طاهرا، إذا اتسخ وصار عليه بقع وكذا لن تلبسه، فسيبقى طاهرا لأنك ستنظفه أولا بأول، ليس كالثياب الأخرى. هذا هو المقصود، والله تعالى أعلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. المرط أيضا هو نوع من أنواع الثياب شبيه بالبرد. من أسود ولا من شعر أسود؟ من شعر أسود. أين؟ قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. طبعا ضيق الكمين هذا يعني البعض قد يختار الكم الضيق خاصة عند الحركة وعند العمل وما شابه ذلك، لا تتسخ الأكمام، كذلك عند الأكل لا تنزل الأكمام في الصحون أو كذا فتتسخ. فضيق الكمين له يعني مزايا. نعم. ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة عليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال باخ باخ يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرات عائشة مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. الثوبان هنا ممشقان يعني مصبوغان بالمشق، وهو نوع من أنواع الطين يصبغ به الطين الأحمر. فهنا أبو هريرة يحكي عن نفسه أنه يعني صار عنده مال وما شابه ذلك، وصار يلبس ثياب الكتان. الكتان أظنه معروف، وبعض الناس يقولون كتان هكذا بالضم مع أنه بالفتح يعني. طبعا في السابق كانوا ما يستخدمون محارم، فأحيانا الإنسان إذا احتاج أن يتمخط بكم ثوبه ثم يغسله. قال ولقد رأيتني يعني رأيت نفسي هكذا معناها، وهذا يقال أن يعني أتذكر نفسي هكذا تقريبا معناها. وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي فيجيء الجائي، يعني فجأة هكذا تجد أنه سقط على الأرض، فيأتي شخص يظن أن هذا مجنون ولهذا سقط، أو عنده صرع بالأحرى، لأن تعرف أحيانا المريض بالصرع شفى الله المسلمين، فجأة تجد أنه وقع على الأرض. فهذا قد يتحرك بحركات لا إرادية المصاب بالصرع فقد يؤذي نفسه. فإذا رأوه عادة الناس أنهم يثبتونه، ما أدري عاد هذا يصح طبيا أن يثبت ولا لا ما أدري، لكن عادة الناس أنهم إذا رأوا المصروع فورا يثبتونه لكي لا يؤذي نفسه، أظن يجب أن يفعلوا ذلك. فهنا يقول يجيء الجائي عندما يراه وقع فيظن أنه مصروع فيضع رجله على عنق أبي هريرة من باب أن لا يتحرك، يعني يظنه مصروع وهو ما فيه شيء، ما فيه جنون، وإنما فيه الجوع. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك يعني سألت رجلا من أهل بني نعم أكيد. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفاف؟ قال أن يتناول مع الناس. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يشتري، طبعا هذا الحديث مرسل ولكن من حيث المعنى نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشتري اللحم ويكثر من طبخ اللحم في بيته وما شابه ذلك، وإنما إذا كان مع الناس كان في وليمة وما شابه ذلك يأكل لحم، لكن في بيته كان الأمر قليلا وكان مقلا على نسائه، حتى إنه خير نساءه بين الحياة الدنيا وزينتها وبين البقاء معه، مع أنه ما كان فقيرا. ومن الغلط الكبير أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ووجدك عائلا فأغنى. ولكن هناك فرق كبير بين أن يكون الإنسان فقير يعني ما عنده مال، وبين أن يكون ثري ويتصدق بماله. يعني تخيل واحد راتبه 5000 دولار، هل تستطيع أن تقول إنه فقير؟ لا، لكن هو تأتيه 5000 هذه فيتصدق ب4500 ويعيش ب500، يدفع منها مثلا إيجار بيت ويا دوبها تكفي فواتير كهرباء وما شابه ذلك، فحالة عيشه ضيقة، يعني ما يتوسع في عيشه. ولكن لا يمكن أن تسميه فقيرا، هو غني لكن هو الذي تصدق. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب كبير من الغنائم ومن الفيء عنده، يعني عليه الصلاة والسلام، ولكن هو الذي قال للصحابة إن الله أعطاني كذا وكذا وهو فيكم، يعني هذا مردود عليكم، هكذا قال وهو مردود عليكم، يعني سيتصدق على فقيرهم ويعطي محتاجهم. وحتى إذا كان بعضهم كان يموت عليه دين في أول الإسلام، وهذه أحاديث قد تجد أن ظاهرها فيها شيء من التعارض، ولكن ليس كذلك، ليس هناك تعارض، ولكن فقط أن تفريق. في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد يقول هل عليه دين، فإذا قالوا له عليه دين، هل عنده ما يوفي دينه، إذا قالوا لا يصلي عليه، وإذا كان عنده ما يوفي هذا الدين يصلي عليه، هذا في أول الأمر. لكن بعد أن فتح الله عليه صار يقول من كان عليه، من مات وعليه دين فدينه علي، أنا أولى بالمسلمين عليه الصلاة والسلام. فكان من ماله وليس من بيت مال المسلمين، من ماله هو كان يسد ديون المسلمين، فهذا ليس فقيرا، ولا يجوز أن يقال عنه فقيرا بعد أن الله سبحانه وتعالى قال ووجدك عائلا فأغنى. فهذا هو الفرق بين الفقير وبين الزاهد، هذا زاهد. ولهذا من الخطأ حتى الذي يقع فيه كثير من الناس، يقولون لماذا الشيوخ الذين عندهم مال ليسوا بزهاد؟ تجد بعض الشيوخ عنده أملاك، عنده عقارات، عنده تجارة، عنده شركة، فيقول لك هذا ليش يعلمنا الزهد وهو ليس بزاهد؟ قد يكون أزهد من كثير من مثلك، وإنما عنده، نعم الإنسان لا يمنع أن يكون عنده تجارة، لا يمنع أن يكون عنده مثلا شركات ومشي أموره ومشي أمور بيتي وما شابه ذلك، لكن هذه الدنيا ليست في قلبي، هذا هو الزهد. الزهد أن لا تكون الدنيا في قلبك. ولا يطلب من الإنسان أن يكون فقيرا، ولا يطلب من الإنسان حتى لو كان زاهدا أن لا يوسع على عياله. يعني نساء النبي صبرنا عليه لأنه كان نبيا. طيب أنت عندك مال وأنت زاهد، طيب زوجتك وأولادك يحتاجون شيء من نعيم هذه الدنيا، وأنت عندك مال تروح تتصدق فيه وتتركهم كذلك، قد لا تصبر عليك الزوجة، قد لا يصبر عليك الابن، فتوسع على عيالك في بيت حسن ومركب حسن، وهذا لا مانع منه، ولكن أن لا تكون الدنيا في قلب الإنسان وأن لا يسرف. يعني عندك مال أنت تأتي بطعام جيد وطيب لأولادك ولبيتك، ولكن لا تأتي بطعام كثير تكب، يعني تلقي نصفه في الزبالة أجلكم الله، هذا لا يجوز. فإذا الإنسان هناك فرق بين المسرف وبين المنفق على عياله، الموسع على عياله، وبين وفرق بين الثري الزاهد وبين الفقير. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد بن سري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن أبي بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. الساذج هو السادة، نحن نقول هذا القميص سادة، يعني لونه واحد، وهذه الكلمة أظن أصلها فارسي كلمة سادة. ويقال للإنسان البسيط التفكير يقال ساذج، ليش؟ لأنه يفكر بالأمر هكذا وكأن الدنيا كلها لون واحد، وكأن الأمور كلها هكذا بسيطة جدا، تفكيره بسيط فيقال عنه ساذج. فهنا خفين أسودين ساذجين، يعني ما عليها خطوط، ما عليها نقط، ما عليها شيء. وشوف يعني سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجد أي شخصية تاريخية من عظماء الروم، من عظماء الفرس، من أي إنسان، بل حتى الأنبياء، ما تجد أحد منهم وصف هذا الوصف الدقيق الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تكلم أتباعه وأصحابه عن حتى يعني نعاله كيف كانت، وحتى عن ثيابه ماذا كان يحب وماذا لم يكن يحب. وهذا دليل على أن هذا النبي له خصيصة في هذه الأمة، هذا ليس إنسانا يتكرر، لا في السابق لا قبله جاء مثله، كان هناك مثله، ولا بعده سيأتي أحد مثل النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. أذكي عندي مكسورة الذال، لا، يعني هذه من الذكاء، يعني هو الخف كان يصنع من لبس من جلد الحيوان، فهل الحيوان مذكى أو غير مذكى؟ فيعني غلط أن تكون مكسورة. قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان. القبال بعض الأحذية تجد أنك عندما تلبسها في شيء يوضع يدخل بين الإصبعين، فالقبالان هنا في بين الإصبع الكبير والذي بعده، وقبال آخر بين الثاني والثالث، بين الإصبع الثاني والثالث، فالثاني وكأن له سير خاص هكذا دخل في هذا بين قبالين. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك النعلين جرداوين لهما قبالان. قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. جرداوين يعني لا شعر فيها، لأن كما قلت يعني هي تصنع من جلد الحيوانات، فأحيانا تصنع مثلا من جلد أرنب، فبقايا شعر الأرنب تبقى على هذا، أو بقايا الصوف تبقى على هذا النعل، ففي أناس تحب يعني هكذا منظر، يعني النعل بعض الناس يحبه هكذا وبعض الناس لا يحبونه هكذا، فنعم كانت جرداء. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية. قال إني رأيت رسول عندي مفتوح السين غلط، هي في نفس النسخة التي أرسلتها أنا. نعم يعني هي السبتية منسوبة إلى السبت، لكن السبتية هي التي لا شعر لها، فأصلحوها أنا لأن أقرأ من كتاب وأضع البي دي إف للعرض، لكن لعل هذه النسخة قديمة فيها بعض التصحيفات. ننبه عليها وقال بأنها بكسر السين. قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي عن ابن أبي ذئب عن صالح توأمة. مولى التوأمة عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. النعل المخصوف مثل المرقوع، يعني فيه إصلاح. يعني أنا في هذه النسخة التي عندي هي الطبعة الأولى لدار ابن الجوزي، فكأن التي موجودة بي دي إف قديمة، ما أدري، لكن هذه طبعة 1439، يعني قبل 5 سنوات، وأنا أحب أن أتبع فيها، لأن أساسا لما قرأنا على المشايخ قرأنا فيها، وهي هدية من الشيخ ماهر فأحبها، فلهذا أنا أتبع منها، ولعل فيها يعني تصحيح لبعض ما كان في الطبعات التي قبلها. هذه طبعة أولى، طبعا الكتب دائما تجد أن لما يقول لك طبعة أولى هي طبعة أولى بالنسبة لدار الطباعة، فأحيانا هو يكون طبعها في أكثر من دار طباعة. مكتبة ابن الجوزي مثلا طبعتها في عام مثلا 1450 مثلا، فتكتب طبعة أولى، جاءت دار أخرى، دار طباعة أخرى في عام 1470، لكن هي هذه الدار أول مرة تطبعها، فكذلك ستكتب طبعة أولى. فأنت تنتبه إلى تاريخ الطباعة لتعرف أي طبعة هي الأحدث. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. هنا النهي عن المشي بنعل واحدة، قال: لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا، يعني إما أن تمشي حافيا بكلتا القدمين أو بكلتا القدمين منعولتين. وهذا قالوا إنه إذا لبس الإنسان نعلا واحدة فمشيته ستكون شبيهة بمشية الخيلاء، مشية التبختر، عندما يتبختر الإنسان في مشيته فسيكون كذلك. وقالوا إن الشيطان، وهذا نص عليه في بعض الروايات، إن هذه مشية الشيطان. وقال بعض أهل العلم إن المقصود هنا أن يساوي بين أطرافه، مو طرف من الأطراف يعني لها نعل والطرف الآخر ليس لها نعل، لا، إما تساوي بها في أن تحفيها أو تنعلها. وكل هذه تدخل في الحكم، يعني مو شرط أن تكون حكمة واحدة، هناك حكم مجتمعة من هذا الأمر. نعم. قال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. قال: حدثنا قتيبة عن مالك حاوى حدثنا إسحاق بن موسى قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمين أولهما تنعل تنعل. وأخراهما تنزع، تنعل وآخرهما تنزع. نعم، وهذا قال: يمكن حدثنا أبو نبهنا إليه من قبل، اليمين أول إذا لبست تبدأ باليمين، وإذا خلعت تبدأ بالشمال، تخلع الشمال ثم تخلع اليمين، وهذا من باب إكرام اليمين أكثر من الشمال، لأن دائما اليمين فيها إكرام. فقد جعل مثلا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الإمساك الموضع البول في باليمين أثناء البول أو ما شابه ذلك، وأمر بالتمسح بالشمال. فدائما اليمين إذا يعني إذا كان في شيء مقابل الشمال فاليمين دائما هي التي تكرم. نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث قال حدثنا أشعث هو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر وأول من عقد عقدا واحدا عثمان. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. طبعا الورق هو الفضة، والفص هو الحجر التي تكون على الخاتم مثل الحجر أو ما شابه ذلك. والحبشي هل هو شيء مستورد من الحبشة أو قيل إنه حبشي لأجل لونه؟ هذا قاله بعض الشراح أن قالوا حبشي لأجل لونه، وهذا مستبعد، ما أدري لماذا قالوه يعني. لعل هناك يعني شيء حجر معين أو نوع معين يعني كان يستورد من الحبشة فيمكن النقش عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلبس الخاتم، لكن لما أراد أن يرسل بعض الرسائل إلى الملوك فقيل له إنهم لا يقرؤون إلا الرسائل المختومة فاتخذ خاتما. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. أبو طبعا عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية. طبعا كان يختم به، هو الخاتم نفسه هذا الذي يلبس بالإصبع كان من فوق يوضع عليه الختم، ف يعني ما كان عندهم أختام كالتي نعرفها اليوم التي نختم بها، لا، كان الخاتم الذي يلبسونه بأصابعهم عليه هكذا مفرغ الاسم الذي يريدون أو الشيء الذي يريدون فيختمون به. هنا كان يختم به ولا يلبسه لعله في أول ما اتخذه، لكن بعد ذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. يعني اليوم لو قرأها بعض المتنطعين لقالوا هذا تشبه بالكفار، وتشبه بالكفار حرام، بعض الناس عندها طريقة تفكير سيئة في إنزال الأحكام الشرعية على الواقع، إنما هذا كان من فعل الكفار فعلا، الختم هذا ما كان معروف عند العرب، لكن لما كان فيه لا يوجد فيه مخالفة شرعية وليس من أصول دينهم وليس مما يميزهم عن غيرهم من الأقوام وليس الذي يتخذ خاتما سيظن أنه منهم أو ما شابه ذلك، فلا بأس باتخاذه، لا بأس أن نستفيد من غيرنا في أمور لا تخالف ديننا. طبعا هذا الحديث يعني لو كان في أول الباب أفضل، يعني موضعه هنا مخالف يعني للترتيب الذي قد يتبادر، لأن دائما أنت تبدأ بأول الشيء كيف بدأ ثم بعد ذلك تصفه. على العموم يعني الله أعلم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. هذا نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث كلمات محمد رسول الله، كل كلمة في سطر، محمد في سطر ورسول في سطر والله في سطر. الصوفية ماذا فعلوا؟ يقولون نحن نعظم الله سبحانه وتعالى، كيف تعظمون الله؟ فعملوها العكس، يعني كتبوا الله رسول محمد، قالوا من باب تعظيم الله، كيف تعظيم الله تكتب الله رسول محمد؟ قال لا، مشان نجعل كلمة الله هي العليا. يا بني آدم، كلمة الله هي العليا، كلمته أمره هو الذي ينفذ، هكذا معناها في القرآن الكريم. حتى لو تفتح المصاحف كلها تجد المصاحف المعروفة، يعني المصاحف الطباعة مكة، تجد هذه الآية وكلمة الله هي العليا مكتوبة آخر سطر، ما جعلوها في أول الصفحة، آخر سطر في الصفحة. فليس المعنى أن تكتب كلمة اسم الله سبحانه وتعالى تكتبها فوق، ليس هذا المعنى. فراحوا زوروها وكتبوا كلام ما، يعني النفوس ما أدري، يعني سبحان الله، أنا أنظر مكتوب الله رسول محمد، حاشا لله. وطبعا متاحف تركيا هم يتبنون التصوف، راحوا عملوا تصورا يعني كيف كانت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، فجابوا الكتب، كتب الحديث التي ذكرت فيها رسائل النبي عليه الصلاة والسلام، ووضعوها على قصاصات ورق قديمة، وحطوا هذا الختم بطريقتهم هم، هذه إنه الله رسول محمد، وضعوها من باب يعني كيف كانت الرسائل، وهي ليست هي الرسائل بنفسها موجودة إلى يومنا هذا، هذا غير موجود. الرسائل هذه فقدت، وبعضها مزق أساساً في الحديث، أن بعضهم مزقها، فهي غير محفوظة، إنما هذا تخيل الأتراك لها. فخلص الناس شافتها على هذا الشكل صارت تنشرها الله رسول محمد، اتقوا الله. وهذا حديث في البخاري، هذا الذي قرأناه، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، والعرب تقرأ من فوق إلى تحت وليس من تحت إلى فوق، فلا يجوز لك أن تكتب الله رسول محمد. هذه يعني من خرافات الصوفية التي يعني أخذها غيرهم عنهم بدون تفكر، والله المستعان. هذه تزعجني جدا، لأنها فيها إساءة لله سبحانه وتعالى أن تكتب الله رسول محمد. هم أرادوا أن يحسنوا، أن يجعلوا اسم الله مكتوب من فوق، إيش الفرق إذا كتب، يعني راح تزيده رفعة، يعني إذا كتبته من فوق أنت ما أثبتت علو الله سبحانه وتعالى على عرشه، وتريد بس تكتب كلمة الله، يعني تكتب اسمه من فوق وتسيء إليه، فقلبت المعنى وجعلته هو الرسول، وجعلت محمداً عليه الصلاة والسلام هو المرسل. أثبت علو الله وبعدين اكتبها مثل ما يكتب العرب، قبح الله الجهل والبدعة، والله المستعان. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. حلقته، ما تفتح حلقته. قال خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. طبعا قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن، هنا يقول حلقته فضة. قبل قليل في الحديث كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. طيب، فصه منه هل يعني أنه من فضة؟ هنا يعني أوضح، يقول حلقته فضة فصه منه، إذن قد نفهمها هنا طبعا في الحديث الأول فصه حبشية، فإذا الفص ليس من الفضة، وإنما لعله كان من شيء، لكن قوله فصه منه في حديث أنس لعل المقصود أنه ملتصق به أو شيء من هذا القبيل، والله أعلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. طيب، هذا حديث ضعيف جدا. قال النسائي: هذا حديث غير محفوظ. وقال أبو داود: منكر. وذكر الدارقطني يعني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه. هذا أقرأ من كلام الشيخ ماهر. قال: وأخرجه المصنف بمتنه وأسناده في الجامع، وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود وابن ماجه. ثم قال يعني ذكر تخريجه، وقال إن الألباني أيضا ضعفه، وهو الذي يعني أعرفه أن الراجح فيه الضعف، يعني كما قال الشيخ يعني رحمة الله عليه. وهنا في مثل هذه المواضع، نحن قلنا قبل قليل في هذا الدرس وفي درس سابق، أن مثل هذه الأحاديث يعفى عن ضعيفها وما في إشكال، لكن هذا يبنى عليه حكم. يعني عندما في حديث صفة للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان شكله، كيف كذا، كيف كان نعله، إلى آخره، هذا ما يبنى عليه حكم، لكن فلا يدقق فيه التدقيق الكبير إذا ما كان فيه نكارة وما كان فيه ضعف شديد جدا. لكن هنا لا، هذا يبنى عليه حكم. أنت لو كان عندك خاتم وفيه هذا، هل عليك أن تنزعه قبل دخول الخلاء أم لا؟ هذا يبنى عليه حكم، فهذا ليس صحيحا. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. هذا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوارثونه، يعني الصحابة الخلفاء الراشدين، فكان في يده، يعني في يد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هنا في الحديث السابق الذي ذكر فيه أنه كان يختم فيه ولا يلبسه، إذن هذا كان في أول الأمر، لأن هنا يقول كان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، يعني لما استلم عمر الخلافة، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس. فوقع الخاتم في زمان عثمان، وقع في بئر أريس، ويعني لما وقع، بعد وقعته بدأت الفتن. فلعل يعني هذا الوقوع كان إشارة، وحتى ورد أنهم حاولوا أن يبحثوا عنه في البئر، وصلوا إلى قاع البئر وكذا، ما استطاعوا أن يصلوا إليه، فسبحان الله ذهب. ولا يوجد من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء موجود إلى اليوم، لا قميص، لا نعل، لا خاتم، لا شعر، كله بيد المبتدع والصوفية، يقولون: نحن هذا أعطاني يا شيخي. واحد شفت له فيديو يقول: أنا في منام حلمت منام إنه في شعر للنبي صلى الله عليه وسلم بالمكان الفلاني، وروح جيبها. فهذا يعني بس إنه من باب أن يلموا الناس حولهم، ولا تدري هذه الشعرة شعرة من، الله أعلم، يجعل الناس يتباركون بها وما شابه ذلك، ويلفوا الناس حولهم. لو ثبت أن النبي شعرة موجودة في زماننا بإسناد صحيح، ما في بأس بالتبرك بها كما قررنا. فالتبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم جائز ومشروع، لكن الذي ننكره هو التبرك بهذه الشعرات الموجودة عند الصوفية، التي لا تدري هي لأي صوفي أو أي قبوري أو أي كافر أو أي مشرك. بعض الناس تخلط بين إنكارنا على تبرك الصوفية بهذه الآثار غير الصحيحة، وبين أصل مشروعية التبرك بالنبي. هنا يخلطون، بعضهم يخلط بين إنكارنا أن يتبرك الإنسان بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وبين حكم التبرك بالنبي بجسده هو صلى الله عليه وسلم، ويخلطون بين نهي عن التبرك بتراب القبر، ولا بالأعمدة الحديد الموجودة أمام القبر وما شابه، والسور والمنبر الذي صنعوه في الموجود اليوم

قال حدثنا الطبع عباد بن العوام قال عن نعم ابن الطبع قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وقال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره وهو حديث لا يصح أيضا. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم. نعم هنا لحظة بس فإذا هذا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتخذ من ذهب، ثم بعد ذلك لما جاء النهي طرحه فاتخذه من فضة والله أعلم. وهنا يقول الشيخ أخرجه المصنف بمتنه وإسناده في الجامع وقال حسن صحيح، فإذا هو يصححه، فهذا يعني كان قبل النهي عن اتخاذ الخاتم من ذهب. بالنسبة لاتخاذ الخاتم أو للبس الخاتم بالشمال، فعدد من أهل العلم يصحح الآثار الواردة فيه أو الأحاديث التي وردت فيه، وهذا يدلك على إن صحت يدلك على أنه كان أحيانا يأخذ يلبس الخاتم باليمين وأحيانا كان يلبسه بالشمال. مما يتعلق بهذه المسألة أن بعض الناس يلبس الساعة باليمين، فيقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم باليمين، وهذا حسن إذا فعل من هذا الباب. وبعضهم يلبسها باليمين ويقول لا أريد أن أتشبه بالكفار لأن الكفار يلبسونها بالشمال، وهذا بعيد. أنت أساسا لبست الساعة، والساعة هي جاءتك من عند الكفار، فلماذا لا تقول أنا لا ألبس الساعة في يدي لأن الكفار يلبسونها في أيديهم مثلا؟ يعني هي هذه أخت هذه، طالما أنك لبستها ورأيت أن لبس الساعة أساساً ليس من التشبه، فسواء لبستها باليمين أو بالشمال ما فرقت يعني. وهي لبسها بالشمال يعني أحياناً أنت تكون مثلاً تكتب بيمينك وبدك تشوف الساعة فترفع الشمال أسهل مثلاً، أو يمينك هذه قد تعمل بها أعمال فإذا كانت فيها ساعة ستضايقك فتكون بالشمال لأن الشمال حركتها أقل عادة عند الإنسان الذي يستخدم اليمنى، فلا يكون هذا من جنس التشبه، وإنما يكون من مما يدخل في العادة والمصلحة. لكن إذا ثبت عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في اليمين كما هو ثابت يعني ولم يكن يلبسه باليسار، فلبس الساعة قياسا على الخاتم وحبا بهذا الذي كان يعني يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر لعل فيه خير ولعل فيه أجر، لكن لا تدخل المواضيع في بعضها. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي غدا على بركة الله تعالى وبإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.